صوتك يا يسوع ليلي بيندهلي لقلبي عم يقول ما تبكي يا ابني. شايف كل دموع وقلبك الموجوع، سامع صوت مجروح عم يصرخ عم بيموت. بصوتي يا يسوع أنا بدي أقول، وحدك يا يسوع عنك ما في رجوع. عجناحك طيرني وبحبك راح غني.